مع كثرة ما بالغ به، وذلك لأنه يترتب على أن الإيمان فقط هو مجرد التصديق، أن الأعمال ليست من الإيمان، وأن المعاصي لا تضر مع الإيمان، ولذلك سموا مرجئة، يغلبون جانب الرجاء، أو لأنهم أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أي أخروها عن الإيمان. ولهم ما يستدلون به، استدلوا على أن الإيمان هو التصديق بقول الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. والجواب: هذا هو حقيقة الإيمان عند العرب، ولكن أصبح الإيمان مسمى شرعيا، فيقال الإيمان لغة التصديق، وشرعا الأعمال التصديق والعمل والقول. فيقول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، أصبح مسمى شرعيا بدل ما كان في اللغة مسماه التصديق أو التصديق الجازم، أصبح مسمى شرعيا أنه القول والعمل. هكذا وهم يقولون أن التصديق إذا كان قويا دفع إلى الأعمال، ولا يمكن أن يكون هناك تصديق يمتلئ به القلب إلا ويتبعه العمل. نقول: صحيح، ولكن إذا قيل إن الأعمال ليست من الإيمان، وأن المعاصي لا تنقص الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كان ذلك عذرا على أهل المعاصي، ويقولون: أن نعمل المعاصي ونترك الطاعات ونترك السنن والمستحبات وإيماننا كامل، أليس فيه نقص؟ إذا كانت هذه المعاصي لا تنقص، وكانت هذه الطاعات لا تزيد، فما الفائدة؟ فيفتحون على أنفسهم أبواب المعاصي. ويقول قائلهم: فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. هكذا يقولون. ولا شك أن المعاصي تضر، وأنها تنقص الإيمان، وأنه قد يعذب عليها. إذا قيل إن المعاصي لا تضر، فلماذا ورد الوعيد الشديد على المعاصي؟ ورد على القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ورد على أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعيد شديد. ورد على التولي يوم الزحف: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وعيد أيضا شديد. ورد في أكل الربا في قوله تعالى: ومن عاد فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه، يعني من رجع إلى أكل الربا فإنه يستحق، فأولئك لهم عذاب النار. وكذلك أيضا بقية المعاصي التي ورد فيها وعيد شديد. ورد وعيد في الزنا، ورد وعيد في شرب الخمر وما أشبه ذلك. الحاصل أنهم يسهلون أمر المعاصي ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر عمل. هكذا يفكرون، أي كما أن الأعمال الصالحة لا تنفع الكافر، الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، فيقولون لا تنفعه الحسنات، فكذلك المؤمن ألا تضره السيئات. لو كانت لا تضر ما ورد الوعيد عليها. قد ورد أن أهل المعاصي قد يعذبون، قد يبقى بعضهم في النار 100 سنة أو 1000 إلى أن يأذن الله بالشفاعة لهم أو يخرجهم من النار بعدما احترقوا وصاروا حمما. ذلك دليل على أنهم يتضررون بهذه المعاصي، أن المعاصي لها تأثيرا على أهلها. وإذا كان كذلك فلا تسهلوا أمرها، بل عليكم أن تشددوا عليها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا بقوله: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم ضرب لهن مثلا بقوم كثير نزلوا بفلاة من الأرض فحضر صنيع القوم فانطلقوا، فجعل هذا يأتي بالبعرة وهذا يأتي بالعود حتى جمعوا سوادا كثيرا فأججوا فيه نارا فأنضجوا خبزتهم. هكذا يعني تأتي سيئة صغيرة بالعين، صغيرة أخرى باللسان، صغيرة بالأذن، صغيرة باليد، فتجتمع إلى أن تهلك ذلك الإنسان الذي تساهل بها. هكذا. فلذلك هؤلاء المرجئة وردت فيهم مقالات كثيرة عن سلف الأمة، وأكثر من سمعت روى الأحاديث فيهم أو الآثار أو المقالات أبو بكر الخلال في كتاب السنة، فإنه رحمه الله روى آثارا كثيرة تتعلق بالمرجئة في سبهم والتحذير منهم وبيان أخطائهم وأخطارهم. فالحاصل أن الإيمان أصبح مسمى شرعيا، أدخل الشرع فيه الأعمال، أجعلها من الإيمان، أجعلها داخلة في الإيمان. الدليل ذلك الآيات والأحاديث الآيات الكثيرة. فمن الآيات قول الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل هذه الخمسة كلها من الإيمان، فدل ذلك على أن الذي يترك بعضها ينقص إيمانه. وقال تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعل هذا كله من الإيمان، ودليلا على الصدق، على صدق من يدعي أنه من الإيمان. وقال تعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أجعل هذا كله علامة على صدق الإيمان، فمعناه أن من أخل بشيء من ذلك فإنه لم يستكمل الإيمان. فالإيمان قول وعمل ونية، والنية هي العقيدة، أي قول وعمل واعتقاد. هكذا القول يدخل فيه الذكر من الإيمان، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يدخل فيه الدعاء، دعاء الله بخير الدنيا والآخرة، يدخل فيه القراءة، يدخل فيه النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الكلام الحسن. يقال هذا كله من الإيمان. والعمل يدخل فيه عمل البدن وعمل المال، فالصدقات من الإيمان، والصلوات من الإيمان، والصيام من الإيمان، والحج من الإيمان، والجهاد من الإيمان، والركوع والسجود ونحوها من الإيمان، لأنها أعمال بدنية فتكون من الإيمان. وقد بوب البخاري رحمه الله في أول كتابه، في أول صحيحه، بدأ بالإيمان، وذلك لأن الخلاف فيه مع كثير من أهل زمانه من المرجئة، ولذلك يقولون أنه ذكر أنه روى في صحيحه أو في غيره عن أنه أكثر من 300 شيخ، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يعني ما روى عن المرجئة إلا في مشائخ ولا مشائخ مشائخ، وتجده يقول باب الصلاة من الإيمان، باب الشهادة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، وهكذا يعدد الأعمال يجعلها من الإيمان. فالأعمال البدنية والأعمال المالية كلها من الإيمان. وهكذا أيضا الاعتقاد، الأعمال القلبية من الإيمان كلها. فيقال الخوف من الإيمان، والرجاء من الإيمان، والتوكل من الإيمان، والرغبة والرهبة من الإيمان. يعني أعمال القلب كثيرة داخلة في الإيمان، ونية القلب، عزم القلب على شيء يعمله، هذه من الإيمان. فهكذا تكون الأعمال من الإيمان. ثم الإيمان يتفاوت، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يتأثر الإيمان زيادة ونقصا. فالكلمة الطيبة يزيد بها الإيمان، ذكر أو تهليل أو نحو، والكلمة الخبيثة ينقص بها الإيمان، مسبة أو شتم أو لعن أو عيب أو قذف أو ثلب أو سخرية ينقص بها الإيمان. والنظرة الطيبة من الإيمان، إذا نظر إلى الشيء نظر إبرة أو نظر في المصحف أو نظر في كتاب ليستفيد به، فهذا من الإيمان. وعكس ذلك نظر المعصية، إذا نظر إلى الصور العارية، إذا نظر بشهوة إلى النساء المتكشفات، إذا نظر إلى الأفلام الخليعة، نقص الإيمان. النظر مجرد النظر بالعين أو بالعينين، كذلك أيضا السماع، سماع الذكر وسماع المواعظ وسماع القرآن يزيد به الإيمان، وسماع الأغاني وسماع الملاهي وسماع الأكاذيب وسماع الخرافات ينقص به الإيمان. كذلك الأعمال، الخطوات إلى المساجد، الخطوات إلى أماكن الذكر وأماكن العلم والخير يزيد بها الإيمان، الخطوات إلى أماكن اللهو واللعب، الخطوات إلى أماكن الفواحش وإلى فعل الفواحش والمنكرات، الخطوات مثلا إلى أماكن القنوات الفضائيات وما أشبه ذلك ينقص بها الإيمان. وحتى ما هو من المباح، الأكل، إذا أكل من كسب حلال وقصد بذلك تحصيل قوت لنفسه يزيد به الإيمان، يتكسب لأجل أن يتحصل على رزق حلال يزيد به الإيمان. فكذلك أيضا إذا كان يتكسب بالحرام، يأخذ سرقة، غصبا، سحتا، رشوة، هذه المكاسب ينقص بها الإيمان. الأكل للتقوي على الطاعة وعلى الصلاة وعلى العبادة يزيد به الإيمان. الأكل للتقوي على المعاصي ونحوها ينقص الإيمان. حتى الوطأ، وطأ الزوجة، وطأ المرأة الزوجة يقصد به العفاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرا؟ فإذا وطئ ليعف نفسه يعف زوجته، فإن ذلك من الإيمان. وإذا وطئ فاحشة زنا أو لواطا نقص به الإيمان، بل قد ينزع الإيمان من مثل هذه المعاصي. ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد. قيل قوله وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان، يعني أن إيمانه ضعف فحمله ذلك على تعاطي هذه المعاصي. وقيل إنه ينتفي عنه الإيمان كليا، وقيل إنه يكون الإيمان عليه كالظلة ينتزع، وذلك لضعف تصديقه، فكان ذلك سببا لنفي الإيمان عنه وهو مؤمن. ولكن يقول أهل السنة: لا ننفي عنه الإيمان كليا، كقول الخوارج، ولا نعطيه الإيمان كاملا كقول المرجئة، ولكن نقول إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، أي أن إيمانه نقص بسبب هذه المعصية التي اقترفها. والحاصل أن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، واستدلوا بالآيات في سورة آل عمران. قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هم مؤمنون، الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذكر أنهم ازدادوا إيمانا، زادهم إيمانا. كذلك قول الله تعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ففرق بين المؤمنين أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا أثبت أنهم قبلها مؤمنون، ولكن لما عملوا بها وتقبلوها زاد إيمانهم، وأثبت أن الذين في قلوبهم رجس هم المنافقون زادتهم رجسا إلى رجسهم. كذلك قول الله تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ذكر أنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أثبت لهم الإيمان في قلوب المؤمنين، ثم قال ليزدادوا إيمانا، فدل على أنهم مؤمنون وأنها زادتهم إيمانا، ازدادوا إيمانا. وهكذا في الآية التي ذكرنا في أول سورة الأنفال، قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أثبت بأنهم مؤمنون وأن الآيات تزيد إيمانهم. وهكذا قول الله تعالى في سورة المدثر: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فالآيات صريحة في أنها تزيد الإيمان، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقص. إذا كانت هذه تزيدهم إيمانا فإن من لم يفعلها أو فعل ضدها فإن إيمانه ينقص، خلافا للمرجئة. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم النقص بسبب نقص الأعمال في قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب من إهداكن. قيل: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن المرأة تفطر في رمضان ويمضي عليها الأيام ولا تصلي أيام الحيضة، وذلك من نقصان الدين. فجعل الإيمان جعله ينقص، أخبر بهذا النقص. وبكل حال فإن هكذا عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المسلم يحذر مما ينقص إيمانه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74، أو قال 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشعبة هي القطعة من الشيء، إذا كان الشيء متقطعا قيل تشعب، إذا تفرق القوم قيل تشعبوا. فأخبر بأنه 64 أو 74 شعبة، أنها كلها من الإيمان. ولا شك أن كل خصلة منها يقال لها خصلة إيمان، هذه الخصلة من الإيمان. وذكروا أن الكفر أيضا شعب، أن له عدة، كل ذنب وكل معصية يقال هذه شعبة من الكفر. فكما أن الإيمان له شعب كذا الكفر له شعب أيضا. وقد اختلف هل هذا العدد للحصر أن الإيمان محصور في 77 أو 67 خصلة لا يزيد عليها، أم أنها يزيد. فبعضهم يقول إن هذه البضع 70 هي للحصر، ليس هناك خصال غيرها. وبعضهم يقول إنما أراد التكثير، أي أن خصال الإيمان كثيرة وأن شعبه كثيرة، والعرب يذكرون 70 للتكثير، 77 و700 يذكرونها للتكثير إلا للحصر. وذلك لأن الأعمال الخيرية كثيرة ليست محصورة في هذه 77. ومع ذلك فإن العلماء حريصوا على جامعها، فكتب أوسع من كتب فيها البيهقي رحمه الله، فإن له كتاب كبير مطبوع اسمه شعب الإيمان، لم يقتصر على الأحاديث بل ذكر الآثار، ولم يقتصر عليها بل علق عليها يذكر ما فيها، يذكر كثيرا من الخصال التي من الإيمان أو تدخل في الإيمان، ثم يبين وجه دلالتها. وهناك من اقتصر على بعض على رؤوس هذه الخصال. هناك رسالة صغيرة اسمها شعاب الإيمان، ذكر المؤلف فيها 77 خصلة يشير إليها إشارات ولا يتوسع بذكر الأدلة. دل على أن خصال الإيمان كثيرة، كل عمل مبرور فإنه خصلة وشعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 3، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هكذا ذكر 3، شهادة أن لا إله إلا الله هذا من خصال الإيمان القولية، يعني كلام يتكلم به فهي من قول اللسان. ثم ذكر الحياء، الحياء من عمل القلب وهو من الإيمان. ثم ذكر إماطة الأذى عن الطريق وهي من العمل، يعني من عمل البدن. فذكر قول اللسان بلا إله إلا الله، وقول القلب وعمل القلب بالحياء، وإماطة الأذى بالبدن، جعل هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. فهكذا يعتقد المسلمون. هذا هو مذهب أهل السنة، خالفهم في ذلك المرجئة ومن وافقهم على اختلاف بينهم في حقيقة الإيمان واتباقهم على إبعاد الأعمال عن الركنية، وكذلك الخلاف في الزيادة والنقصان، حيث يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن أهله لا يتفاضلون فيه. وللناس أقوال كثيرة مختلفة، فهناك من يقول من أكل الجهمية الإيمان هو المعرفة، مجرد أنه يعرف يصير مؤمنا، وعلى هذا القول يصير إبليس مؤمنا، وذلك لأنه يعرف، يعرف لقوله خلقتني يعرف ربه، وبما أغويتني خلقتني من نار وخلقته من طين يعرف ربه، فمن ذلك على هذا القول أنه مؤمن. وكذلك فرعون مؤمن على هذا القول، ذكر الله تعالى عن موسى أنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ففرعون على هذا يكون مؤمنا. وكذلك قومه، قال الله تعالى وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها يعني أصبحت يقينية، واستيقنتها أنفسهم، دل ذلك على أنهم يعرفون أنها من أنها يعرفون ربهم. فهل يكونون بهذه المعرفة مؤمنين؟ يعرفون أن هذه الآيات من الله. كذلك أيضا ذكر الله عن عاد وثمود، جاءتهم البينات فكذبوا بها ظاهرا، لكن يقول الله كانوا مستبصرين، فهل يكونون على هذا القول من المؤمنين؟ هذا قول تردها الأدلة، قول الجهمية. هناك قول للكرامية أن الإيمان هو الكلمة، مجرد ما يقول آمنت أو أنا مؤمن يكون كامل الإيمان. فالمرجئة يقولون الإيمان التصديق، والكرامية يقولون الإيمان الكلمة، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. ولما كان كذلك اهتم العلماء بالإيمان وحرصوا على أن يبينوه ويناقشوا الشبهات أولئك الذين يدلون بتلك الأقوال. أكثر ما يحتج به المرجئة عطف الأعمال على الإيمان في آيات كثيرة، كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أكثر من 30 أو 40 موضعا من القرآن، فيقولون لو كان الإيمان تدخل فيه الأعمال لم يحتج إلى عطف الأعمال، آمنوا وعملوا الصالحات. ونحن نقول إن ذلك لا يدل على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، بل إن المراد آمنوا إيمانا يقينيا كان من جملته الأعمال الصالحة التي هي علامة على أنهم مؤمنون. فعرف بذلك أن الأعمال ليست غير الإيمان، بل الأعمال الصلوات والصدقات والصيام داخلة في الإيمان، وعطف عليه من عطف الخاص على العام. هكذا لقد ناقشهم العلماء وتوسعوا في ذلك، أوسع من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب كبير اسمه كتاب الإيمان، ثم له أيضا كتاب آخر يحمل الاسم، له كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان المتوسط وكتاب الإيمان الصغير، إلا أن الصغير قال بعضهم إنه مختصر، أن الذي اختصره بعض تلاميذه كتلخيص للإيمان الكبير. وفيها كلها بيان أقوال الناس، ولكنه رحمه الله لم يكن يرتب كتبه على أبواب وفصول وعناوين، إنما يسرد الأقوال سردا، وكذلك يسرد الأدلة، وبذلك يأتي على جميع ما يتعلق بالباب. فهكذا ألفوا في هذا الباب. البخاري بعد المقدمة جعل في صحيحه كتاب الإيمان، مسلم بعد المقدمة جعل كتاب الإيمان، ابن منده ألف كتابا كبيرا سماه كتاب الإيمان، اعتمد فيه على الأخبار والأحاديث. ابن أبي شيبة له رسالة مطبوعة بالإيمان، اعتمد فيها على الآثار وعلى الأقوال التي يرويها بالأسانيد، وكتب في ذلك أيضا عالم لغوي أبو عبيد القاسم بن سلام، رسالة له مطبوعة بعنوان الإيمان، ولعلهم كتبوا في ذلك لما اشتهر في زمانهم من قول المرجئة الذين ابتدعوا هذه البدعة وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وبكل حال العلماء توسعوا في ذلك وبينوا ما يلزمهم نصيحة للأمة وبيانا لما يجب القول به. كذلك مسألة الاستثناء، الاستثناء في الإيمان سنة ماضية. إذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد منع من ذلك كثير، وقالوا إنه إذا قال ذلك يكون شاكا، فصاروا يسمون الذين يقولون إن شاء الله الشكاك، الشاكون في إيمانهم. هل أنت شاك في إيمانك؟ نحن نقول إن الأمور كلها إلى الله تعالى، وأنه هو الذي إذا شاء ثبت الإيمان في القلب وإذا شاء نزعه. فلذلك لا ينكر على من قال أنا مؤمن إن شاء الله، يريد بفضل الله وبمشيئته. وسئل بعض السلف عن إنسان يقول أنا مؤمن حقا، فقال قولوا له هل أنت في الجنة؟ فقال أرجو. فقيل كذلك في الإيمان، إذا قيل أنت مؤمن فقل أرجو إن شاء الله. إذا جزمت بأنك مؤمن حقا فاجزم بأنك في الجنة، لأن المؤمنين وعدهم الله الجنة، فيلزمك أن تجزم لنفسك بأنك من أهل الجنة. هكذا قالوا. وهناك من يمنعون الاستثناء، يسمون من يستثني بقول إن شاء الله الشكاك في عقائدهم، وهناك من يستثنون في كل الأعمال الصالحة، إذا قيل هل صليت يقول صليت إن شاء الله، مع جزمه بأنه صلى، صمت إن شاء الله، زكيت إن شاء الله، قرأت إن شاء الله، فيستثنون في كل الأعمال الصالحة. وهناك من يستثنون في كل الأشياء حتى الأشياء اليقينية، فيقول أحدهم هذا خبز إن شاء الله، هذا رجل إن شاء الله، هذه امرأة إن شاء الله، هذا مسجد إن شاء الله، وما أشبه ذلك. ومثل هذا الاستثناء في مثل الأمور العامة التي هي يقينية قد لا يحتاج إليه، إنما الاستثناء في الأمور المستقبلة يكون للتبرك بذكر الله، التبرك بالاستثناء بالله تعالى. روي الاستثناء عن جملة من السلف، ذكر أنه مروي عن ابن مسعود كما في كتاب الشريعة وكتاب أبي عبيد، ومرويا عن علقمة التلميذ بن مسعود يقال له علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك ابن علقمة بن سلمان بن كهل ابن بكر بن عوف النخعي. الأثر عنه في كتاب الأجر الشريعة والإيمان لأبي عبيد، كذلك عن الأسود بن يزيد أحد علماء التابعين، وهو أيضا من تلاميذ ابن مسعود، كذلك عن أبي وائل شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، وهو أيضا من تلاميذ ابن مسعود، مروي الأثر عنه في التاريخ الكبير وفي طبقات ابن سعد وغيره، كذلك مروي عن مسروق مسروق بن الأجدع من بني همدان من الكوفة من تلاميذ ابن مسعود أيضا وروى عن غيره ذكر ذلك عنه في حلية الأولياء وطبقات بن سعد كذلك عن الإمام منصور بن المعتمر منصور بن المعتمر بن سليمان أبو عتاب مروي عنه هذا الأثر في التاريخ الكبير وفي غيره كذلك عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد ابن قيس ابن الأسود مروي عنه ذلك أيضا في الشريعة وأصول اعتقاد أهل السنة للالكائي كذلك عن مغيرة المغيرة بن مقسم الضبي من تلاميذ ابن مسعود أيضا وإن كان متقدما مات يعني أو متأخرا هكذا كذلك عن الفضيل الفضيل بن عياض أحد الزهاد وأحد أجل العلماء الزهاد العباد نقل أيضا الاستثناء عن العلاء بن المسيب وابن شبرمة وعمارة بن القعقاع والأعمش سليمان بن مهران ولعيث بن أبي سليم وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة بن حبيب الزيات ويزيد بن أبي زياد وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وكلهم من التابعين أو تابع التابعين روى ذلك عنهم أو أكثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وليس استثناؤهم للشك وإنما استثناؤهم على اليقين فالاستثناء لا يكون منهم شكا وإنما يستثنون للتبرك بذكر الله ولتعقيد تعليق الأمر على إرادة الله وعلى تثبيته فيقول أحدهم أنا لا أزكي نفسي إذا قلت أنا مؤمن حقا فإن هذا يكون تزكية الله تعالى نهى عن التزكية بقوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فالذي يقول أنا مؤمنا حقا يزكي نفسه وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى يعني لا تمدحوها وتشهدوا لأنفسكم بشيء لا تدرون هل أنتم قد حققتموه وهكذا سبب الاستثناء أنه استثناء على يقين إلا أنه كما يقولون أنه استثناء شك بل أهل الإيمان وأهل السنة موقنون بما هم عليه وإنما يريدون التثبت وتعليق الأمر على إرادة الله تعالى استدل المؤلف رحمه الله بوجود الاستثناء في القرآن في قول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله هكذا أمر نبيه أن يستثني مع أن ذلك حق أنه جزم بأنهم يدخلون سوف يدخلون المسجد الحرام آمنين، فدل ذلك على أن الاستثناء للتبرك وخوفا من التزكية. وقد نهى الله تعالى نبيه عن الجزم في الأمور المستقبلة في قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي لا تقول إني سأفعل، تجزم إني سأفعل ذلك غدا أو بعد غد، بل علك الأمر على مشيئة الله. قل آتي به غدا إن شاء الله، أفعل هذا غدا إن شاء الله، لأنك لا تدري ما يكون في غد. فهكذا يكون الأمر في الاستثناء في الأمور المستقبلة ولو كانت يقينية. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور قال: إذا زرتم القبور فقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا. استثنى لأجل التبرك وإنا إن شاء الله، معلوم أن الأحياء سيلحقون الأموات، أنه لا بد أن يلحقوا بهم يقينا، ولكن من باب التبرك بالاستثناء بذكر الله. هكذا بعد ذلك حقيقة الإيمان. الإيمان والإسلام هل هما مترادفان شيء واحد أو بينهما فرق؟ يقول بعض العلماء: إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر مسلم مؤمن فالإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة. ودليل ذلك حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. فجعل هذه الأعمال الظاهرة هي الإسلام، وذلك لأن الإسلام هو الاستسلام والإذعان والانقياد. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. ففسر الأعمال ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة لأنه ذكر قبله الإسلام. فالإيمان يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه أيضا العقائد، فليس هو مجرد أركان الإسلام الخمسة، بل تدخل فيه العقائد. ولذلك يقولون هو الإسلام وزيادة. ودل على ذلك قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هم يدعون أنهم مؤمنون، ولكن الإيمان الذي في قلوبهم ضعيف، ولأجل ذلك قد يقربون من النفاق. ولذلك قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما وصل الإيمان القوي إلى قلوبكم الذي يكون له أثره. ففرق بين الإسلام والإيمان، أثبت أنهم مسلمون قولوا أسلمنا، ونفى عنهم الإيمان قل لم تؤمنوا. كذلك أركان الإيمان في هذا الحديث، حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان وحج البيت. يعني هذه هي الخصال الظاهرة التي إذا رؤيت قيل هذا من المسلمين، يعني أنه مستسلم. هذه حقيقة الإسلام والإيمان. هو ما رواه أبو هريرة فيما قدمنا، يعني في بيان حقيقة الإسلام. ذكر العلماء أن الإسلام أعم، ويليه الإيمان، ويليه الإحسان. وضربوا مثلا أن لو أن إنسانا جمع خلقا 10,000 20,000 في مكان واسع، في سور واسع، ثم انتقى منهم أفاضلهم وأشرافهم وأزهدهم وجعلهم في سور في وسط السور، مثلا يسع ربعهم أو خمسهم، وقال: هؤلاء خلاصة. ثم رجع أيضا إلى أولئك الخلاصة، فانتقى منهم أفاضلهم وأزكاهم وأشرفهم، وجعلهم أيضا في بناية خاصة، فقال: هؤلاء خلاصة الخلاصة، والذين قبلهم خلاصة، وأولئك عموم. فيقال: الذين في البناية الواسعة هؤلاء هم المسلمون، في المكان الواسع هم المسلمون. نقي منهم صفي المؤمنون الذين في المباني الخاصة، نقي من المؤمنين خلاصتهم أيضا الذين هم أهل الإحسان. فيقال: كل مسلم، كل محسن فإنه مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وليس كل مسلم مؤمنا. يقال: هذا مؤمن محسن، وليس هذا مؤمن محسن، أو يقال: هذا مؤمن ليس بمحسن، أو يقال: هذا مسلم وليس بمؤمن ولا محسن. فيكون الدرجات أعلاها درجة الإحسان. ذكر بعد ذلك الأثر أو الحديث عن سعد بن أبي وقاص، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، يعني أعطاهم صدقة، وسعد جالس معهم وترك واحدا منهم ما أعطاه. يقول سعد: وهو أحبهم أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. شهد له بالإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني لا تقل مؤمن لا تزكيه، أو مسلما. كرر ذلك سعد 3 مرات: ما لك أو فلان؟ أراه مؤمنا، فيقول: أو مسلما. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه، هكذا، خشية أن أخبر بأنه يعطي من هو من العام ولا يعطي من هو خاص. فالشاهد أنه نهاه أن يقول مؤمنا، وأمره بأن يقول مسلما، فدل على أنه يكون مسلما وليس بمؤمن، أي لم يصل الدرجة العالية التي يكون بها من أهل الإيمان. وأما ما ذكر الله عن قوم عن لوط عليه السلام وأهل بيته، ففي قول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني أنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، فهم يعتبرون من المؤمنين ومن المسلمين. يقول: نرى، قال الزهري رحمه الله: محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب القرشي، يقول: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. لما روى هذا الحديث أن الرسول قال: أو مسلم، يعني لا تجزم بأنه مؤمن، قل: أو مسلم، لأن لنا الظاهر، ليس لنا إلا ما ظهر. فالإسلام هو الكلمة، يعني الأعمال الظاهرة، إذا تشهد بالشهادتين قيل أسلم، إذا أدى الصلاة قيل هذا مسلم، مسلم ظاهرا، ولكن لا نزكيه ولا ندري ما يعتقده وما يقوله بباطنه، علم البواطن أمره إلى الله. الإيمان يكون هو العمل الصالح، يعني ما يكون في العقيدة ثم تظهر على الأعمال. فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، يقال: هذا ليس بمؤمن ولكنه مسلم، لنقص الإيمان الذي في قلبه والذي نقصت منه الأعمال. ويخرج من الإحسان ولا يخرج من الإيمان، فيقال: هذا ليس من المحسنين ولكنه من المؤمنين، ويقال: هذا من المسلمين وليس من المؤمنين. ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر، ما يسمى إذا لم يكن مسلما فإنه كافر. خرج فلان من صفة أهل الإحسان، مؤمن يعني ما حقق صفة الإحسان لكن وصل إلى الإيمان، فأثبتنا له الإيمان ونفينا عنه الإحسان. كذلك خرج من الإيمان هذا ليس بمؤمن ولكنه مسلم، يعني لم يصل إلى رتبة أهل الإيمان ولكنه من أهل الإسلام. أما إذا انتفى عنه الإسلام فإنه يكون كافرا إذا لم يكن من المحسنين ولا من المؤمنين ولا من المسلمين، فإنه من الكافرين. نعوذ بالله من الكفران، والله أعلم، صلى الله على محمد. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.